هنا أقسام المعتدات ذكرنا سابقا أسباب العدة، أسباب العدة التي هي الخلوة والوطء والوفاة. أقسام المعتدات عندنا قسمان رئيسيان، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون ليست، وإما أن تكون ليست حاملا. بالنسبة للحامل عدتها حتى تضع، طيب، وهذا نقول فيه إيش؟ مطلقا. طيب، مطلقا يعني سواء كانت متوفا عنها أو كانت، أو كانت مفارقة في حال الحياة، أو كانت مفارقة في حال الحياة، فالحامل عدتها حتى تضع، حتى تضع. طيب، غيرها يعني غير الحامل إما أن تكون متوفى عنها وإما أن تكون مفارقة في الحياة. المتوفى عنها عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. وإما أن تكون مفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة إذا كانت تحيض فعدتها كم؟ 3 قروء. وإذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر. هذا التقسيم يعني يتقاطع شيئا ما مع التقسيم الذي ذكره المصنف، لكنه ليس هو التقسيم الذي ذكره المصنف. جعلها 6 أصناف، وسوف ترى أنه في الأخير ستأتينا أصناف نرجعها إلى شيء من هذه، من هذه الأصناف والتقاسيم. يقول رحمه الله تعالى: والمعتدات 6، أي ستة أصناف، أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره، من موت وغيره، يعني سواء كان موت أو غيره مثل الطلاق والفسخ ونحو ذلك. قال: إلى وضع كل الحمل، إلى وضع كل الحمل. إيش معنى كل الحمل؟ قال: واحدا كان أو عددا، يعني وضع كل الحمل واحدا، يعني أنه لو كان أخذت وقت في الولادة في إخراج الطفل فنقول لا تخرج من العدة حتى ينتهي خروج الولد كاملا. لو كان 2، واحد مستعجل خرج بسرعة، ثاني جالس، إيش يقول أواب قبل شوي؟ هي جالس قبل ولا قبل متأخر، ها ولا إيش؟ ولا من زمان هذا؟ إيه، فجالس متأخر الرجال، ما خرج بسرعة، نقول لا تخرج من العدة. فإذا كان واحد يريد أن يخطبها وضع في باله هذه المرأة، نقول إذا ولدت الولد الأول في توأم ينتظر حتى تلد الولد الثاني تخرج من عدة. قال: واحدا كان وعددا، حرة كانت أو أما، مسلمة كانت أو كافرة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أي يضعن حملهن، أي يضعن حملهن. حملهن تناول كل الحمل سواء كان واحدا أو أكثر. لكن شوف، ليس أي شيء تضعه المرأة مباشرة نقول تخرج به من العدة. إيش يقول يا شيخ؟ يقول: وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان، ما تبين فيه خلق إنسان. عرفت سابقا ما القدر الذي يتبين في خلق إنسان؟ كم يوم؟ 120. ما هذه البدعة؟ من وين جئته؟ ها؟ أحسنت، الله يفتح عليك، كفارة، ها؟ 81. 81، من 81 يمكن أن يتبين خلق الإنسان. يقول المجد بن تيمية: إن الغالب أن إذا بلغت 90 يوما، 3 أشهر، فإنه يكون قد تبين خلق الإنسان، تبين خلق الإنسان. قال: وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا. إذن هذا شرط يا شباب، صح ولا لا؟ هذا شرط، أنه ليس كل حمل تضعه فإنه تخرج به من العدة، لابد يتبين في خلق الإنسان. بناء على هذا، فلو كانت أسقطت ل50 يوما مثلا أو 60 يوما، طيب، وهو علقة لا يزال بعد علقة، نقول لا تخرج به من العدة، نقول لا تخرج به من العدة، واضح؟ لا تخرج به من العدة. قال: وما تبين في خلق الإنسان ولو خفيا. قال: فإن لم يلحقه، أي يلحق الحمل الزوج، اكتب عندك في اليمين، في اليمين الشرط رقم 2 عند قوله فإن لم يلحق. الشرط الثاني: أن يلحق الحمل بالواطئ، أن يلحق الحمل بالواطئ بشروطه المتقدمة، أن يلحق الحمل بالواطئ بشروط إيش؟ المتقدمة. تقدم معنا آخر فصل من اللعان فيه شروط لحوقه، فيه شروط لحوقه. فيقول فإن لم يلحقه أي يلحق الحمل الزوجة لصغره، لصغره هذا الذي لا يطأ مثلها، أو لكونه ممسوحا. ما معنى ممسوحا؟ يعني خصي ومجبوب، يعني أنه خصي ومجبوب، يعني ما في أي احتمال، أي احتمال أن يكون منه، أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها وأمكن اجتماعه بها، أي وأمكن اجتماعه بها، نكحها يعني عقد عليها، قال أي وأمكن اجتماعه بها. فإذا ولدت لدون 6 أشهر عرفنا أنه ليس منه، ها؟ ونحوه بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، هذا عرفناه سابقا، إذا جاءت به لأكثر من 4 سنين منذ أبانها فليس له. قال وعاش من ولدته لدون 6 أشهر، هذا يدل أنه من واحد آخر من قبله. قال لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به، لعدم لحوقه به. لماذا؟ قال لانتفائه عنه يقينا، انتفائه عنه يقينا. إذن الخلاصة، الخلاصة أنه إذا أنها إذا ولدت، إذا ولدت فإنها تخرج من العدة بشرطين اثنين. الشرط الأول تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، والشرط الثاني ها أن يلحق الحمل إيش؟ أن يلحق الحمل بالزوج، أن يلحق الحمل بالزوج، يعني أن لا يلحق بأحد سواه، يعني أن لا يلحق بأحد سواه. قال وأكثر مدة الحمل. الآن يدخل لمسألة مهمة ولعلها مرت بك أكثر من مرة، مرت بنا هنا وتمر بك في الفرائض أيضا في ميراث الحمل. ما أكثر مدة الحمل؟ يقول المصنف وأكثر مدة الحمل 4 سنين، 4 سنين. يقول هذه هي أكثر مدة الحمل، ولاحظ كيف الدليل، قال لأنها إيش؟ أكثر ما وجد. يعني يقول لا يوجد دليل شرعي نصي يقول أكثر الحمل 4 سنين. زين، فرجعنا إلى عادة الناس وطبعهم وأحوالهم وأجساد النساء وما إلى ذلك، وعرفنا من ذلك من خلال الوقائع أنه أكثر ما عرف 4 سنين، أكثر ما عرف 4 سنين، كما ذكر الإمام أحمد عن امرأة محمد بن عجلان. فهو يقول إنه هذا أكثر، هذا أكثر ما وجد. وهذا هذا القول هو قول الحنابلة والشافعية، وأيضا قول مشهور عند المالكية، قول مشهور عند المالكية أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. وأما الحنفية فيقولون 2 سنين. وأما الأطباء فيقولون لا يمكن أصلا أن يعيش الحمل أكثر من 10 أشهر، حتى 10 أشهر يقولوا هذا مع التخفيضات خفضنا لأجلكم أنتم أيها الفقهاء، ولا هي أقل من 4 أشهر شوي، أقل من 10 أشهر قليل. يقولون أكثر من ذلك لا يمكن أصلا أن يعيش. قلنا طيب وهذا الوقائع التي يقولون واقع لكذا وفلان وكذا وكذا، قالوا هذا كله له تصنيف عندنا بالطب يسمى حمل كاذب، يعني تتوهم المرأة أنها حامل وليست حاملا، وليست حاملا، يكون في علة في البطن أو نحو ذلك. ولأجل هذا قوانين الأحوال الشخصية أكثرها أو عامتها على أنهم لا يزيدون على 1 سنة، يعني يبدو أنهم زودوا شوي احتياطا يعني أو مراعاة للنظرين، لا يزيدون على 1 سنة، يعني في أكثر مدة الحمل. قال وأقلها أقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فذكر في الآية شيئين، الحمل وماذا؟ والفصال. قال والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أسقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا، حولان كم شهر هذه؟ 24 صح؟ يقول إذا أسقطت من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. فهذا دليل مركب من هذا وهذا، والأصل فيه أثر علي رضي الله عنه. قال وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك ابن مروان ولد 6 أشهر. يقول وهذا أيضا مما يقوي هذا أنه الواقع، أنه وجد واقعا أنه من الناس من ولد لأقل من 6 أشهر، لـ6 أشهر وعاش. وهو عبد الملك بن مروان. والذي في المعارف لابن قتيبة أنه عبد الله بن مروان، لكن الذهبي في السير نقل عن العجلي في الثقات أنه عبد الملك، فعاد الدور منه عبد الملك، ولا المهم أنه واحد منهم. قال: وغالب أي غالب مدة الحمل 9 أشهر. عمر تبحث عن شيء أنت ولا إيش؟ إيش الفكرة؟ في مسألة تبحث عنها ولا تبحث عن يبحث عن أقل المدة؟ لا لا، أقل المدة 6 أشهر واضح. قال: وغالب أي غالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها. هكذا عندكم يا باري؟ يلدن 9 أشهر غالبا؟ الحمد لله. قال: ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه المسألة تذكر هنا، وربما ذكرها بعض العلماء في باب الحيض أيضا. يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذا قول جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية. المالكية يقولون يحرم، تبدأ حرمة الجنين منذ كونه نطفة، وبه أخذت اللجنة الدائمة، فقالوا: لا يسقط حتى ولو كان نطفة إلا لمبرر شرعي، مثل المرض الشديد في الأمة ونحو ذلك. فقالوا: ليس من المبرر الشرعي مثلا أنه يخاف عليهم الفقر أو نحو ذلك، كما جاء عن بعض السلف قال: وكتبت إلي تشكو العيلة، تشكو الفقر يعني في النفقة على الأولاد، قال: فأرسل لي منهم من ليس رزقه على الله. هي عندك أحد منهم ليس رزقه على الله؟ هذا أرسله لي. ولاحظ المصنف قيد بقيدين. القيد الأول قال قبل 40 يوما، يكون قبل 40 يوما لأنه يكون حينئذ نطفة، بعد ذلك يبدأ ينعقد الولد إذا كان علقة. القيد الثاني قال بدواء مباح، فالدواء من شرط استعماله أن يكون مباحا، وتقدمت الإشارة إلى هذا في أوائل الجنائز، وربما تأتيك في موضع لاحق. إذن يباح ذلك، وعرفت أنه المذهب الإطلاق وقول الجمهور، ومن العلماء من قيده كما عرفت. طيب، بعد ذلك، بعد 40 يوما، ما حكم إلقائه؟ على المذهب، يحرم بعد 40 يوما، يحرم. لكن في الوقت المعاصر الآن نشأ شيء، يعني اقتضى شيئا من المراجعة للفقهاء بهذه المسائل، ألا وهو أنه صار الآن السونار ونحو هذه الأشياء التي تكشف ما في بطن المرأة بعضها دقيق، فيبين إذا كان في الجنين مرض، أو مرض شديد، أو نقص في الأعضاء أو نحو ذلك، فيعرفونه مبكرين. طيب، وأحيانا المرأة نفسها يكون يضر بها الحمل، يضر بها ضررا بالغا الحمل، فهاتان صورتان: تضرر الطفل أنه هذا الجنين أصلا يكون مظنة أن لا يعيش، وأحيانا تضرر الأم، وأحيانا هما معا. فصار الفقهاء المعاصرون يبحثون هذا في مجمع الفقه، في اللجنة الدائمة وغيرها، أنه ما العمل لو كان يعلم أن هذا الولد سيولد متشوها، بعضهم يولد بدون يعني نصف رأس مثلا، نسأل الله العافية، أو غير ذلك. طيب، والغالب أنه لا يعيش، وقت بسيط، فما العمل؟ مجمع الفقه بعد مدارسات طويلة فيه خلصوا إلى أنه إلى التفصيل، بعد 40 يوما إلى التفصيل. إما أن طبعا إذا وجد المقتضى الشرعي أنه متشوه الولد أو نحو ذلك، يقولون إما أن يكون قد نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه بحال، متى تنفخ فيه الروح؟ 120 يوما. وإما أن تكون لم تنفخ فيه الروح، وثبت عند كلام عند الأطباء الثقات أنه هذا سيولد متضررا ضررا بالغا، أو أن أمه تتضرر ضررا بالغا، فهذا يكون لها حينئذ أن تسقطه. واللجنة الدائمة اعتمدت نفس هذا الكلام، اعتمدت نفس هذا الكلام من أو نفس هذا التفصيل من من المجمع. طيب قال وكذا شربه، ما معنى وكذا هنا؟ وكذا يباح شربه، شرب ماذا؟ الدواء المباح لحصول حيض، لحصول حيض، لحصول حيض، يعني كي ينزل الحيض، كي ينزل الحيض. ما الفائدة؟ إيش تستفيد هي بنزول الحيض؟ ها ممكن ممكن سرعة انقضاء العدة تريد تهرب منه. أحيانا نظن بأظن حسنا يمكن مثلا رمضان مقبل وحيضها ينزل في الغالب في أواخر الأشهر، فتريد أن تنتهي حيضتها قبل أن يدخل الشهر مثلا، ها أول العمرة. نعم، وكثيرا ما يسألنا عن ذلك. قال وكذا يشرب لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره، يقول إلا إذا كانت تستعمل هذا حتى تفطر في رمضان، فيقول لا يجوز، لا يجوز ذلك. فالوسائل لا أحكام المقاصد. قال ولقطعه، ما معنى ولقطعه؟ يعني ولها شربه لقطعه، يعني ولها شربه لقطعه، نقاطع الحيض. قال لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها، يقول انتبه إذا كان واحد متزوج طيب ليس له أن يضع لزوجته شيئا يقطع الحيض من دون أن تعلم هي، من دون أن تعلم هي. والذي أفهمه، شوف في المطالب، في المطالب من صاحب المطالب؟ مطالب العالية؟ لا، مطالب للنهى في شرح غاية المنتهى. سأعطيكم أول اسم وأنتم تكملون الباقي. الاسم الأول مصطفى، الاسم الأول مصطفى، وعليكم الباقي. طيب إيش يقول في المطالب؟ يقول شوف التعليل، أنت بالتعليل هذا، يقول لأنه يسقط حقها من النسل المقصود، لأنه يسقط حقها من النسل المقصود. ما الذي يسقط حقها من النسل المقصود؟ أن يجعلها تشرب وهي لا تشعر دواء أن يقطع إيش؟ يقطع الحيض. فكأنه هذا التعليل يفهم منه أن المراد ما يقطع حيضها، يعني يقطع حيضها قطعا تاما، لأن الذي يسقط حقها من النسل هو أنه تصير لا تحيض أبدا، فهمت؟ أما لو كان فقط قطع، قطع هذه الحيضة نفسها فقط، فهذا كأنه غير داخل في هذا التعليل، والله أعلم.